إذا سمعت أكثر من مؤذن كما هو الواقع اليوم مع الميكروفونات، تسمع عددا من المؤذنين في نفس الوقت، فمن تجيب؟ قال العلماء: إذا سمعهم جميعا في وقت واحد فإنه يجيب المؤذن الذي يدعوه. ما معنى يجيب المؤذن الذي يدعوه؟ يعني يجيب المؤذن الذي يؤذن في المسجد الذي يصلي فيه. فإن كان يسمع هذا تارة وهذا تارة، مثل إنسان أذن المؤذن وهو في حيه، ركب سيارته، سمع مؤذن حيه يؤذن ثم تقدم بالسيارة، فسمع بعض أذان مؤذن آخر ثم تقدم بالسيارة فسمع بعض أذان مؤذن آخر، لم يسمعهم في وقت واحد. قال العلماء: يردد مع الجميع، كلما سمع أذان المؤذن ردد. في مسجد حي سمعه يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، تقدم بالسيارة انقطع أذان الأول ما يسمعه، سمع أذان مؤذن آخر يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وهكذا ما دام يسمع المؤذن. طيب، إذا سمع مؤذن حيه فأجابه ثم شرع مؤذن آخر في الأذان، بعد ما فرغ مؤذن الحي شرع مؤذن آخر في الأذان فسمعه، هنا بعض أهل العلم يقولون أيضا يردد معه لعموم النص، ولأنه ذكر مشروع وجد سببه وهو سماع المؤذن.